الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب هذا الكتاب: باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. مقصود الإمام النووي رحمه الله من هذا الباب أن الإنسان إذا وهب هبة إلى إنسان آخر وأعطى عطية إلى شخص آخر، فلا يجوز له أن يتراجع عن هذه الهبة وعن هذه العطية حتى لو كان الرجوع بثمن. فمثلا لو وهبت شخصا فرسا مثلا، كما سيأتي في حديث عمر، أعطيته فرسا هدية أو عطية أو حتى صدق، فلا يجوز الرجوع في هذه الهبة في هذه العطية في هذه الصدق. تقول له: كنت وهبت لك هذا الفرس وأنا الآن أحتاجه فرده إلي، هذا لا يجوز. بل لا يجوز حتى أن تشتريه منه. تقول له: كنت وهبت لك الفرس الفلاني فبيعنيه بكذا مثلا، حتى بالبيع لا يجوز. ذلك لأنك حتى لو قلت له: هذا الفرس سأشتريه منك، فلا شك أن هذا الشخص يعني سيحابيك في هذا البيع، لأنك أعطيته شيئا بالمجان. فحتى لو رده عليك بالبيع فإنه سيحابيك. إذن فأغلق الشارع الحكيم هذا الباب. إذن فما أخرجه الإنسان من ملكه لله تبارك وتعالى وتقربا إلى الله جل وعلا لا يجوز، لا يجوز الرجوع فيه. إذن فهذا هو مقصود المؤلف رحمة الله عليه من هذا الباب. ولكن المؤلف رحمة الله عليه، المؤلف أقول رحمة الله عليه، يعني في هذا الباب يعني ذكر يعني أشياء يعني قد يخالف فيها من الناحية الفقهية. ذلك لأنه قال مثلا: باب كراهة، والكراهة هنا معناها التحريم كما سيأتي في الأحاديث، باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. يعني لو أنك قلت لشخص ما: سأهبك كذا أو وهبتك كذا، إلا أنك لم تسلمه تلك الهبة. يعني كان عندك يعني ثوب في بيتك، كان عندك ثوب في بيتك، فقلت لصاحبك أو لزميلك: قد وهبت لك يعني الثوب الموجود عندي في البيت وسأعطيك إياه يعني لاحقا في وقت آخر. يعني وهبته بالكلام ولكنك لم تسلمه هذه الهبة، وهذا الرجل الصديق لم يقبض منك هذه الهبة. ففي هذه الحالة يعني إذا وهبت شيئا بالكلام ولم تقبضه إياه، فهل يجوز للواهب الرجوع في ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أن من وهب شيئا بالكلام ولم يقبضه للموهوب له فله الرجوع، فله الرجوع، ولا يلزمه ماذا؟ إعطاؤه إياه، بل له الرجوع. وإنما يحرم أن ترجع في شيء قبضته للموهوب، وأما ما لم تعطه بعد للموهوب فلا بأس بالرجوع فيه. هذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ومؤلفنا الإمام النووي رحمه الله شافعي المذهب، مع ذلك صرح بما يخالف ماذا؟ المذهب إمامه الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وذهب بعض العلماء كما هو مذهب المالكية وبعض العلماء إلى أن الهبة إذا وهبتها فإنه لا يشترط في تحريم الرجوع القبض، حتى قبل أن تعطيه الهدية فليس لك الرجوع. هذا مذهب لبعض العلماء، ولكن الذي عليه أكثر العلماء يقولون ما دام دمت لم تسلمه هذه الهبة ولم تعطه هذه الهبة ولم يقبضها فلك أن تتراجع ولك الرجوع. وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث قال الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يعني مثل الكلب الذي يقيء ثم يعود ويأكل ماذا؟ قيئه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه من يهب ثم يعود في الهبة بالكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه بعد ذلك. ونلاحظ في هذا التشبيه أن الكلب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قاء، أي خرج منه القيء ثم عاد فأكله، وهذا يدل على أن المقصود بالنهي هو أن تخرج منك الهبة، أن تخرج منك الهبة وأن تصل إلى الموهوب، وأن تصل إلى الموهوب ثم تطالبه بأن يردها عليك. هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم تخرج الهبة من يدك، يعني وعدته بالهبة، قلت له سأهديك أو أهديتك الشيء الفلاني، ولكن هذا الشيء لم يخرج من يدك، فالأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث والنهي لا يشمله. وإن كان طبعا من تمام يعني خلق المؤمن والمسلم أنه إذا وعد بشيء وفى به، يعني إذا قلت لشخص يعني أهبك كذا أو وهبت لك كذا، الأصل أن تفي، الأصل أن تفي بما وعدت به، هذا هو الأصل. ولكن إذا لم تفي لا يعد ذلك رجوعا في الهبة، هذا هو المقصود. إذا لم تفي لا يعد ذلك رجوعا في الهبة. والإنسان قد لا يفي بوعده يعني لأسباب أخرى، يعني قد يهب مثلا الإنسان شيئا لشخص ما ولم يسلمه إياه، ثم يرى مثلا المصلحة أن يتصدق به على فقير، يقول أتصدق به على فقير محتاج، يعني أولى من أن أهبه لفلان. فهو يعني لم يفي بوعده يعني من باب البخل والشحلة، وإنما رأى المصلحة في غير ذلك. ولهذا فكما قلت الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الهبة لا تنعقد إلا بالقبض، فبعد القبض يحرم الرجوع فيها، وأما قبل القبض فلا بأس من الرجوع فيها. نعود إلى الأحاديث هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، متفق عليه. قال وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. أولا يعني هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على تحريم الرجوع في الهبة أو في الصدقة، لأنه في رواية ذكر الهبة وفي رواية ثانية ذكر الصدقة، فمن أخرج هبة أو صدقة فيحرم عليه الرجوع فيها. والدليل على التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه ذلك بهذا التشبيه الشنيع، هذا التشبيه في غاية يعني الشناع، شبه ذلك بالكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه عياذا بالله. إذن فهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة وفي الصدق، وهذا الحديث يدل أيضا على أن هذا النهي إنما يكون بعد القبض، فمن وهب هبة وأقبضها الموهوب أو تصدق بصدقة وأقبضها المتصدق عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه ذلك بمن يخرج منه القيء ثم يعود فيأكله. إذن فهذا الحديث إنما ينهى عن الرجوع في الهبة أو في الصدقة بعد القبض، لأن الإنسان قبل القبض كما قلنا يعني قد يغير رأيه لأغراض أخرى شرعية وصحيحة. قال المؤلف: وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. يقول عمر يعني كان لي فرس، كان لي حصان، فأعطاه شخصا ليجاهد عليه في سبيل الله، وهذا هو معنى قوله حملت، يعني حملت رجلا على فرس في سبيل الله. يقول: فأضاعه الذي عنده، يعني ذلك الشخص الذي أعطاه عمر هذا الفرس يعني لم يعتني بذلك الفرس بل أضاعه وضيعه. يقول عمر: فأردت أن أشتريه، يعني عمر كما نقوله احنا بالعامية يعني غاضوا هذاك الفرس، فأراد أن يعيده ولو بالشراء، وظن عمر بأن هذا الفرس لو أنه اشتراه بماله فلا حرج عليه. قال: فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، يعني ظن عمر بأنه لو اشتراه منه سيبيعه برخص، ما دام أن عمر أصلا هو من وهبه هذا الفرس، ثم يعني هذا الفرس يعني صاحبه لم يستطع أن يعتني به، وبالتالي فهو مستعد ليتخلص منه ولو بأرخص الأثمان. يقول عمر: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشتريه. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، يعني ما دام أن هذا الشيء أخرجه عمر في سبيل الله، أخرجه من ملكه في سبيل الله، وما أخرجه الإنسان في سبيل الله لا يمكن أن يعود فيه. قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، يعني بدرهم واحد. لماذا؟ علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال: متفق عليه. قال الإمام النووي: قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين. إذن فهذا الحديث يدل كما قلنا على أن الإنسان إذا أخرج هدية ما أو عطية أو صدقة، ووصلت يعني هذه الهدية والعطية والصدقة إلى يد الموهوب له أو المتصدق عليه، فلا يجوز للواهب أو للمتصدق أن يعود في هذه الهبة أو في هذه الصدقة ولو بالبيع والشراء، ولو بالبيع والشراء. ولكن الإمام النووي رحمه الله يعني نبه يعني في تبويبه نبه على مسألة يعني مفيدة ومهمة، وهي أن هذا الشخص الذي وهبته هذه الهبة أو تصدقت عليه بهذه الصدقة ليس لك أن تعود فيها ولو بالشراء، ولكن لو أن هذا الشخص الموهوب له أو المتصدق عليه أخرج من يده ذلك الشيء إما بالهبة أو بالبيع، مثلا أنت أهديت فرسا لفلان، ذلك الفلان باع ذلك الفرس على شخص آخر، باع ذلك الفرس على شخص آخر، فحينئذ ما دام أن هذه الهبة أو الهدية خرجت من يد الموهوب له أو المتصدق عليه إلى شخص آخر فلك أن تشتريها، أن تشتريها منه. فلو انتقل هذا الفرس من المتصدق عليه أو الموهوب له إلى شخص آخر فلك حينئذ أن تشتريه منه، فحينئذ لا بأس بالشراء من شخص آخر، من شخص ثالث. هذا ما نبه عليه الإمام النووي في الباب لما قال ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. بهذا نكون يعني قد فرغنا من شرح هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.